الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. أماني والمعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنبدأ كما تعودنا بدعاء المرضى المسلمين. بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سر المصري والأخت أسماء صقر والحاجة سعاد عثر والأستاذ ياسر الهواري وحبيبنا وشيخنا الأستاذ أبو إسحاق شيخنا الغالي الشيخ أبو إسحاق الحويني، وبنتنا الغالية براءة، والأخت عبير شلبي ووالدة الأستاذ عصام حجازي، والأستاذة ريهام منظور سعيد، والحاج نبيل فارس، والطفل محمد بكر عبد الخالق، والأخ مسعد أحمد مصلحي ووالدة الأستاذ عبد الله سعيد، والحاج شيمي عبد الحميد أبو عادل، والحاجة أحلام حسن، والأستاذ إيهاب الطهري وأمير الطهري، والحاجة خيرات، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي وبندعو الحاجة سيدة متولي شاهين والأستاذ مصطفى عبد الرحمن والأخت سهير أحمد والدة الأستاذ أحمد الحضري والحاج محمد فوزي عمر، جميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، نور قبورهم وبيض وجوههم يا رب العالمين، واسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. بداية الحلقة بتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لأخي وحبيبي اللي بتقرب لربنا بحبه، أخويا وحبيبي الأستاذ علي سعد، على الجهود الجميلة اللي عملها في هذه القناة المباركة. وبشكر مخرجنا الليلادي الأستاذ حمدي السيد وكل الكاست اللي موجود معانا، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، يعني بدءا من أولهم لآخرهم ربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين. الدروس كلها كما قلنا من قبل من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. تعالوا نكمل بسرعة، الموضوع سخن وأشراط الساعة الكبرى، موضوع جميل جدا جدا وخطير جدا، ومحتاجين فعلا نفهم أكتر وأكتر ونقرب أكتر عشان نعرف إن في آخرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. في يوم يا جماعة اليوم دوت محتاجين إن احنا نتأهب ونجهز نفسنا. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. اللي عملته هتلاقيه هناك أخوي وحبيبي كوبي، يعني نسخة من اللي انت عملته كله ووضع الكتاب وفطرة، يعني مش عايزين نكمل، يعني الموضوع خطير جدا. شوف قد ايه، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. عشان كده محتاجين نحن نذكر بعض دايما إن في آخر، أقسم بالله عز وجل لولا السآمة والملل لكنت استمر في تدريس الدار الاخره. احنا بقى لنا اكتر من سنه فيها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ولسه ما كملناهاش، لكن فعلا قعدت اتكلم عن الدار الاخره لحد ما ينفخ في الصور، يعني لان فعلا الموضوع خطير جدا ومحتاجين فعلا ان احنا نجهز نفسنا ونهيئ نفسنا. ولو تذكر الناس، واحفظوا الجمله دي، ولو تذكر الناس ان هناك اخره، والله ما ظلم احد احدا، محدش هيظلم حد، ولا حد يعق امه وابوه، ولا حد يزعل اخوه، ولا حد يكشر في وش حد، ولا حد ياكل في فلوس حد، ولا حد يضايق حد، لان في النهايه في يوم هنقف فيه بالايدين ربنا ويحاسبنا على كل صغيره وكبيره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم، احنا اتكلمنا في الدروس الماضيه عن بعض اشراط الساعه الكبرى، وذكرنا ظهور المسيح الدجال واستفضنا في الموضوع، وذكرنا نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واستفضنا في الموضوع، ثم ذكرنا أخيرا قصة يأجوج ومأجوج ومعهم ذي القرنين واستفضنا في الموضوع، وذكرنا في المرة اللي فاتت كيف كانت نهاية يأجوج ومأجوج، أمم كبيرة جدا، أعداد لا تخطر على قلب بشر بالمليارات أو بالملايين، سبحان الله. كل الأمم ديت يعني بغت وتجبرت وخلصت على كل الخيرات اللي موجودة في الأرض، وأكلوا الزروع وشربوا المياه، وقالوا إن إحنا خلاص قتلنا أهل الأرض، هيا فلنقتل أهل السماء، ويمسكوا الحراب كما في صحيح مسلم، يمسكوا الحراب ويضربوها في السماء، وفتنة لهم واستدراجا لهم، ربنا سبحانه وتعالى يأذن لتلك الحراب إنها تترمي في الهواء وترجع مخضبة بالدماء مليانة دم، فيقولوا ده إحنا خلاص إيه قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء. في الوقت دوت المولى عز وجل يسلط عليهم دودة النغف، دودة النغف اللي بتكون في أنوف الإبل، تيجي في أنف كل واحد من يأجوج ومأجوج وتطلع في راسه، تنخر في راسه، فيخبطوا في بعض ويخبطوا في الأرض لحد ما يقعوا جميعا قتل فرسة قتل رجل واحد، الكل مات في لحظة واحدة. في اللحظة ديت قلنا أن سيدنا عيسى عليه السلام كان واخد يعني كل المؤمنين بأمر من الله عز وجل أنه هو يحصنهم في جبل الطور، وقعدوا يدعوا، اوعى حد يستهين بالدعاء يا جماعة، قلت اللي في أزمة واللي في كرب واللي جوزها تعبها واللي مراته تعبها واللي الدنيا تعبها شويتين واللي ليه أعداء بيحاربوه واللي كله يدعي ولا يستهين بأمر الدعاء، النصرة كانت في يوم بدر بالدعاء بفضل الله أولا، ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الأحزاب كانت بفضل الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء عظيم جدا، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في موضوع سيدنا عيسى قاعد يدعي والمؤمنين يدعوا ويأمنوا ورا سيدنا عيسى عليه السلام، وفي النهاية سيدنا عيسى يقول واحد بس يطلع يشوف إيه اللي حصل ليأجوج ومأجوج، يخرج اليوم كلهم اتقتلوا، فيستمروا في الدعاء، ما هم اتقتلوا ومالوا الأرض من نتن الريح بتاعتهم، فيلجؤون إلى الله عز وجل، فيستجيب الله لهم ويرسلوا يعني طيورا في حجم الإبل في حجم الجمال تشيل يأجوج ومأجوج الأمم دي كلها وترميها في البحار، والأرض لسه ما زالت مليئة من زهم الريحة بتاعتهم، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يرسل مطر، مطر ضخم جدا جدا جدا، فيغسل الأرض فتصبح كالمرآة، ويخرج سيدنا عيسى عليه السلام ويحج إلى بيت الله الحرام ويعيشوا أجمل 7 سنين في الكون ده كله، ثم بعد ذلك يموت المهدي عليه السلام ويموت عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويبدأ الدين في الاندثار مرة أخرى، ويرجع مرة تانية يا جماعة المعاصي ثم الكفر ثم البعد عن الله تماما، ثم تهدم الكعبة يهدمها رجل اسمه ذو السويقتين كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، والنبي عليه السلام يقول وهو بيوصف صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ويقول ولكأني أنظر إليه وهو ينقضها حجرا حجرا، بيقول كأني شايف ذو السويقتين وهو عمال بيهد الكعبة حجر حجر، ويرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور كما صح في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح، فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية، ويرجع الناس مرة تانية ويستجيبون للشيطان، الشيطان يأتي إليهم، وهنقول الأحاديث وهنذكر كل الكلام ده بأدلة، يأتي لهم الشيطان يقول لهم ألا تستجيبون، يقولون وأي شيء تأمرنا به، قال أن ترجعوا لعبادة الأصنام، يحيي هالا ويرجعوا مرة تانية يعبدوا الأصنام وعلى هؤلاء تقوم الساعة. تعال نشوف الحديث، تعال نشوف الحديث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تعال شوف الحديث الأولاني رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان. وحذيفة لو تلاحظوا كل الأحاديث التي تذكر الفتن دايما يرويها مين؟ سيدنا حذيفة، لأنه كان أعلم وأحفظ الصحابة لكل الأحاديث التي وردت في الفتن. ولذلك شوف سبحان الله، سيدنا حذيفة لما بيخبر أن النبي عليه في يوم الأيام صعد على المنبر وأخذ يتكلم عن عما هو كائن إلى قيام الساعة من أذان الفجر إلى أذان الظهر، ثم نزل النبي وصلى الظهر، ثم قام يخطب من الظهر للعصر، ثم نزل صلى العصر، ثم صعد من العصر للمغرب، يعني من الفجر للمغرب والنبي بيخطب وبيوصف لهم الأحداث اللي تحصل لحد قيام الساعة. قال حذيفة: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا بالفتن اللي هتحصل دي كلها هو أحفظنا، أكتر واحد فينا حفظ أحاديث النبي عليه في اليوم دوت، هو أكتر واحد أعلم الناس بالفتن التي ستدور إلى قيام الساعة، وكان أحفظهم هو حذيفة ابن اليمان. سيدنا حذيفة بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، الثوب اللي بيجيبه وعليه نقوش كده وزخارف مع الغسيل ومع الشمس ومع الكلام ده كله، بيبدأ الايه الزخارف اللي عليه تبدأ تدوب وتبدأ تتنمحي أثرها وتبدأ واحدة واحدة ايه يعني تنتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيشبه الكلام ده كله بالزخارف اللي بتبقى على الثوب. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، خد بالك، ويسرى على كتاب الله في ليلة. اسمع الكلام يعني سبحان الله كلام غالي جدا جدا وعجيب جدا، ويسرى على كتاب الله القرآن في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، خد بالك، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز ويقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هيجي في الزمن ده من كتر ما تباعد زمان الكفر، خد بالك بقى، ان واحد هيبقى قاعد مع الناس يقول لهم ايه، تخيلوا انا كنت فاكر ان والدي او جدي بيقول كلمه غريبه قوي مش عارف احنا بنقولها ومش فاهمين معناها، بس هي كانت كلمه كده كنا بنسمعهم بيقولوها، يقولوا ايه الكلمه دي، يقول لهم كلمه ايه، كلمه لا اله الا الله، حد فيكم عارف يقول لهم كده؟ حد فيكم عارفها؟ فلا يبقى ولا واحد على الارض بيقول الله ولا بيقول لا إله إلا الله، تخيل، وهم دول هتقوم عليهم الساعة. ولذلك الحديث اللي هو مسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية ثالثة: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني ما فيش واحد على وجه الأرض يذكر ربنا خالص على هؤلاء الأشرار. هتقوم الساعة: اللهم لا تجعلنا ندرك هذا الزمان يا رب العالمين، واجعلنا ممن يدركون زمان المهدي وعيسى عليه السلام هذا الزمان الجميل. خد بالك بقى في اللحظة دي يا جماعة عشان الصورة تبقى واضحة أكتر، احنا قلنا سيدنا عيسى بعد ما يعيشوا المسلمين معاه والمؤمنين معاه أحلى 7 سنين في الدنيا كلها، هيموت المهدي عليه السلام وهيموت عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد كده هيبدأ الإسلام إيه يدرس، يبدأ إيه الإيمان ينمحي شوية واحدة واحدة ويقل شوية شوية لحد ما يوصلوا لمرحلة إن الكعبة تهدم، لأن ما يستحقوش الناس اللي موجودة في الوقت ده ما تستحقش وجود الكعبة، لأن كلهم بيكفروا بالله سبحانه وتعالى وبيعبدوا الأصنام، هيرجعوا يحطوا الأصنام تاني حوالين الكعبة زي كفار قريش. وفي الوقت دوت سبحان الله، طب ما دمتوا عبدتوا الاصنام والكعبه انتم مش ما تستحقاش، فاتهدمت، هدمها رجل اسمه ذو السويقتين، يبقى انتم ما تستحقوش ان المصحف ده الكلام ده لمين؟ للناس اللي عايشوا في اخر الزمان، يبقى ما يستحقوش يكون المصحف ما بينهم. فيسرى على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه ايه، الناس تصبح الصبح تفتح المصاحف تلاقيها فاضيه، المصاحف اللي كانت مطبوعه باعلى انواع واجمل انواع الطباعه تلاقي المصاحف فاضيه، ده يسال ده عن ايه يقول له صدري فارغ ما فيش ولا ايه في ذهني مش حافظ ولا ايه، سبحان الله، فيسرى على كتاب الله ويرفع القران من الارض وتهدم الكعبه ولا يبقى الا شرار الخلق، يعيشون في اللحظه دي. طيب بس في كان لسه في بقيه مؤمنه قبل ما تتهدم الكعبه وقبل ما تتسحب او قبل ما يسرى على كتاب الله ويرفع من الارض، كان في ناس مؤمنين، الناس دي معقوله هتفضل عايشه للزمن ده؟ لا لا لا، من رحمه ربنا ان ربنا يرسل لهم ريح اسمها الريح اللينه. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم ان مش شرط ان كل علامات الساعه الصغرى تخلص كلها وبعدين نبتدي في الكبرى؟ لا، قلت لكم هيبقى في وسط العلامات الكبرى في بعض العلامات الصغرى اللي لسه ما انتهتش، زي ايه؟ زي هدم الكعبة، ما هو دي علامة صغرى هتكون في وسط العلامات الكبرى. وزي ايه تاني؟ زي رفع المصاحف، ايضا رفع المصحف القرآن دي علامة صغرى هتكون من بين العلامات الكبرى. وزي ايه تاني جماعة؟ زي الريح اللينة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. فيرسل المولى عز وجل ريح لينة تأتي من قبل الشام. هنقول الحديث اللي بيدل على الكلام ده تأتي من قبل الشام. الريح ديت تقبض أرواح المؤمنين، حتى لو واحد هرب ودخل في جوف جبل الريح دي تخش وراه وتقبض روحه بشكل جميل وبلين، كما تسيل القطرة من في السقاء. يا الله ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شفت الأحداث عاملة زي وكله بيجري وراء بعضه، والنبي هو اللي قال لك كده، قال لك إن علامات الساعة الكبرى كلها بتجري وراء بعض وتتلاحق وراء بعضها، لدرجة إنه النبي شبهها بتشبيه غريب جدا. عارف حضرتك العقدة والسبحة لما تقطعه كده وتسيب الطرف بتاعها تلاقي الحبات عمالة بتجري وراء بعضها، هي دي علامات الساعة الكبرى، تجري وراء بعضها وراء بعضها، الناس مش هتلاحق من كتر إيه ما علامات الساعة الكبرى العشرة بتجري وراء بعضها. طيب تعال نشوف الأحاديث اللي بتتكلم عن الريح اللينة. سعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن، ورواية تانية من الشام، ألين من الريح فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، وفي رواية مثقال ذرة. طيب حديث ثاني رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. الحديث الثالث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك، كان بيحكي بقى عن الدجال، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض أرواح أو روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. تعال نشوف بقى رواية ثالثة عند مسلم أو رواية رابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز معاه بقى في الرواية دي، الرواية بقى دي توضح لك المسألة بكل وضوح. قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة، شوف كلمة ريحا باردة، من قبل الشام. من قبل ايه؟ من قبل الشام. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون وما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك خد بالك في الوقت دوت ضارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. إيه الكلام ده معناه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربنا يرسل ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين، وبعد كده مباشرة بعد ما المؤمنين بقى دولت، بعد ما المؤمنين تقبض أرواحهم كلهم، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهرجون تهرج الحمر. فاهم إزاي؟ في الوقت ده يا جماعة إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن الشيطان يجي لهم يتمثلهم في صورة بشر ويقول لهم ألا تستجيبون؟ ألا تستجيبون؟ فيقول بما تأمرون، اللي أنت عايز تأمره أنت الباشا بتاعنا الكبير بتاعنا، فاهم إزاي؟ فيقول فأمرهم بعبادة الأوثان، فيرجعون مرة أخرى إلى عبادة الأوثان. شوف النبي بيقول إيه؟ وهم في ذلك سابوا عبادة ربنا وتركوا شكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني وقليل من عباد الشكور، وتركوا شكر ربنا، وهم في ذلك ضارة أرزاقهم. ربنا فتح لهم أرزاق كتيرة جدا، ملايين مليارات معاهم، ضارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في السور. ينفخ في السور على هؤلاء على شرار الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قلنا قبل النفخ في السور لسه في شوية علامات، احنا ذكرنا ثلاث علامات لسه فاضل سبعة يا جماعة، مش معقول بقى الأيام هتقوم كده ولسه السبعة يعني ايه، ويعني لسه ما حصلتش، لسه في علامات لسه ما حصلتش. فعشان كده قلنا النهاردة بقى نتكلم عن بقية علامات الساعة الكبرى. لكن عايزين نحط قاعدة كده مهمة يا جماعة، احيانا يطلع لك واحد دجال واحد مخرف ويجي يقول لك يا جماعة يوم القيامة يوم مثلا 30 أكتوبر اللي جاي، فالناس تحصل عندها بلبلة، معقول يا جماعة يوم القيامة يوم 30 أكتوبر؟ طب نجهز نفسنا بقى نبتدي. سبحان الله، لو فكرت حضراتكم الزلزال اللي كان حصل في مصر، أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من الزلازل والفتن والمحن وسائر بلاد المسلمين اللهم أمين. لما حصل الزلزال بتاع سنة 92 سبحان الله حصلت فتن كبيرة جدا، لدرجة أن واحد مش مسلم وطلع ونشر في إحدى المجلات وقال أن يوم القيامة يوم 30 أكتوبر، وبدأت التلفونات تنهال من الناس على كل دعاة الأمة، سلام عليكم شيخنا إزاي حضرتك بجد والله ده فلان الفلاني بيقول أن يوم القيامة هيبقى يوم 30 أكتوبر، واخد بالك؟ فبقول له ازاي؟ طب يعني علامات الساعه الكبرى دي يعني نكنسل على الفايل ده ولا ايه؟ سبحان الله لسه في علامات ساعه صغرى ما حصلتش ولسه في علامات كبرى، يعني هو هيقوم القيامه كده بمزاجه يعني؟ لا يا اخي، لا يعلم علم الساعه ولا وقت قيام الساعه الا الله، هذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، خد بالك، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، شوف قال إيه، إلى ربك منتهاها. نهاية علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث رواه مسلم لما جبريل عليه السلام سأل نبينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنت بتسألنا يا جبريل، لا أنا أعرف ولا أنت تعرف. وده مين؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وده جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي. لا جبريل عليه السلام يعرف متى قيام الساعة، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف وقت قيام الساعة. حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم واللفظ الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس، واحفظ معايا، لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. اوعى حد في يوم من الأيام يا مسلم يا أخويا حبيبي، اوعى حد في يوم من الأيام يضحك عليك ويقول لك: على فكرة واحد من علماء الفلك عمل حساب كده وقاعد بص كده العطارد، وبعدين بصتين كده على زحل، وشويتين راح موجه بصره الأورانيوس ولا اسمه ايه ده، فاهم ازاي، وشويتين راح باصص على المشتري، فلقى الموضوع ان ان ان زحل هيخبط في أورانيوس ولا أورانوس، وعطارد هيتخبط في المريخ، فهينتج عن كده ان هيحصل تخلخل في مش عارف في ايه في المجره بتاعت سكه التبانه، فالساعه هتقوم يعني ان شاء الله يعني كده في حدود سنة 2011 يوم 31 ديسمبر الساعة 9:30 بالليل، 9:30 كده يعني في الحدود دي. مين يقول الكلام ده؟ في ناس كده، في ناس دجالين كتير قوي، والنبي أخبر بكده يا جماعة، قال إن في دجالين هيبقوا كتير جدا جدا قرب قيام الساعة. تلاقي اللي طالع عمال يقول لك القيامة هتبقى فيهم كذا، وتلاقي واحد طالع يقول لك الأمة الإسلامية فاضلها 200-300 سنة وتنتهي، واخد بالك؟ واللي يقول لك مش عارف إيه، كل واحد عمال يعني يكلم مزاجه. احنا ما علينا الا بالكتاب والسنه. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تعال نشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. خمس، اظن ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حد فينا مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج راسنا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، بيقول: خمس لا يعلمهن الا الله. اوعى حد يجي في يوم من الايام يضحك عليك ويقول لك انا عارفها، يقول لك ايه، ان الله عنده علم الساعه، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله، تعال نشوف رواية تانية عند أحمد والبخاري. قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله تعالى، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله تعالى، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى. تعال نشوف الحديث الأولاني ونقول كلمتين صغيرين عنه. الأولاني بيقول إيه؟ خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. محدش يا جماعة يعرف يوم القيامة هيكون إمتى. هو هيبقى يوم جمعة، بس أنهي جمعة؟ خد بالك، أنت عارف زي إيه؟ عاملين زي واحد من برضو الدجالين يعني اللي نشروا الموضوع ده، والموضوع انتشر انتشار غريب جدا وناس كتيرة صدقته بكل أسف. اللي قال لك ايه؟ قال لهم يا جماعة في رمضان، آخر جمعة في رمضان اسمها جمعة ايه؟ جمعة اليتيمة. هم بيقولوا كده، مفيش أصلا جمعة اسمها جمعة اليتيمة، فهم يتموه هم اللي يعني، فهم ازاي؟ قال لك في جمعة، آخر جمعة في رمضان اسمها جمعة اليتيمة. يا جماعة في حديث، هو طبعا مفيش حديث مدرسه يعني، بيقول هو تخيل هو نام في حلم ان ان ان الوحي نزل عليه وان في حديث نزل، يعني بيقول ان في حديث ان يوم الجمعه اليتيمه دي بقى اللي هيصلي في جامع عمرو بن العاص اللي في مصر القديمه، تمام، جامع عمرو بن العاص ده هيقوم طاير بالمصلين وعلى طول بقى على الجنه بقى، لارض محشر ولا حساب ولا الكلام ده كله، فمزاي له يخش من الطريق الدائري بقى، خد بالك يعني في الاوتوستراد يعني، سبحان الله. بيقول لك ان ايه، خلاص لا حساب ولا عذاب ولا اي حاجه، وهم يعني داخلين كده بجامع عمرو، السلام عليكم، وعليكم السلام، داخلين الجنه على الفردوس على طول. ففي ناس بتالف وناس بتصدق. تعال اتفرج على جامع عمرو، رغم ان ممكن تلاقي مثلا الاف المشايخ طلعوا قالوا الكلام ده ايه، كلام غير صحيح. ورغم ذلك روح اتفرج على جامع عمرو في يوم الجمعه اللي بيسموها يتيمه، تلاقي المسجد على اخره وعمران على اخره والشوارع مليانه والناس بتتهافت على المروح في اليوم ده بالذات. ليه؟ بيقول لك اصل النهارده احتمال ان المسجد يطير بينا، تمام، ونخش على الجنه على طول ونخلص الموضوع، بنجيب من الاخر يعني، فاهم ازاي؟ الناس ما عندهاش وقت تخلص، لسه بقى حساب ومش عارف ايه، وهنفضل فين 50,000 سنه، ما فيش وقت يعني، فاهم ازاي؟ خلص الموضوع على الجنه على طول والحمد لله وجزاكم الله خيرا. فطبعا يعني ففي اللي بيصدق، في اللي بيصدق نفس الحكايه، تلاقي اي واحد طالع يقول لك ايه يوم الايام هيبقى يوم كذا، وتلاقي الناس في ناس بتصدق. يعني احد المشايخ لما بيحكي بيقول كنت في احدى المدن في مصر هنا، وبعدين لقيت وانا معدي من قدام الاقسام لقيت حراسه مشدده حوالين واحد كده بشكل ملفت قوي للنظر. فبيسال مش عارف ضابط او امين شرطه حاجه زي كده، بيقول له مين دوت؟ قال له واحد بيدعي ان هو الله. قال له يا نهار ابيض، في واحد بيقول ان هو الله؟ قال له والله بيقولوا ان ربنا. قال له مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي ارسله، واخد بالك؟ قال له طب مين اللي وراه؟ قال له الجماعه دول بقى اللي صدقوه. يعني تخيل واحد طلع قال لهم انا ربنا وده الرسول اللي انا ارسلته، فتمام. قالوا مفقين حلو قوي وراحوا ايه. هي دي المساله، لكل ساقطه لاقطه. اي منهج في الدنيا، منهج فاسد منهج صالح، لازم يكون ليه اتباع. يعني انت لو جيت النهارده في الهند تلاقي ما لا يقل عن 200-300 ديانه هناك. في ناس هناك بتعبد الفئران. حد ممكن يتخيل ان بني ادم عايش على وجه الارض وراجل معزز مكرم كده وقد يكون عالم ذره او عالم فضاء او راجل مثلا بتاع جيولوجيا ولا بتاع وبيعبد فار، يعني واخد بالك؟ واحد تاني بيعبد عزك الله بيعبد بقره، واحد في الصين بيعبد بوزه، تمثال بوزه ده، فاهم ازاي؟ وحاجات كده غريبه جدا. وفي لحد النهارده اللي بيعبدوا النار، لحد النهارده في مجوس، تخيل حضرتك. وتخيل اللي بيعبدوا البهاء والبهائيين، في مناهج، وكل ساقطة لها لاقطة. كل واحد يطلع بأي منهج، ممكن واحد بكرة يطلع مثلا تلوها في ميدان التحرير بيعبد مثلا النافور اللي هناك، هتلاقي مثلا 50-60 واحد من وراه معاد على النافور لحد ما يغرقه. المهم يعني فايه شايف الموضوع ان الكل ساقطة لاقطة. فانت خد بالك، وعليك بالكتاب والسنة. النبي عليه بيقول فعليكم بسنتي، وبعدين تركت فيكم ما انت مسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فاذا ايه؟ يبقى ان الله عنده علم الساعه. يعني حاجه، وينزل الغيث. حد فينا يقدر يقول المطر هينزل امتى؟ طب ولو نزل حد يقدر يقول المطر هيقف امتى؟ حدش يعرف. ده علمه عند ربنا سبحانه وتعالى، علمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ويعلم ما في الارحام. قول لي لا معلش بقى، الحته دي بقى هعترض عليك اعترض. هتقول لي بس دلوقتي ده الأجهزة الحديثة كلها دلوقتي بتجيب لك من أول الشهر الرابع، بتجيب لك المولود ذكر أو أنثى أو مش عارف إيه وشكله ونبضات قلبه ووزنه وكل حاجة. أقول لك الكلام ده غير صحيح. تقول لي بس الكلام مظبوط والله ده الأجهزة. أقول لك شوف، من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى إن مهما تطورت الأجهزة دي في النهاية لابد أن نكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فعلا. يعني أنا أذكر أن إحدى قريباتي كانت حامل، وفضل الطبيبة تقول لها لحد الشهر الثامن، والله لحد الشهر الثامن تقول لها هتولدي بنت، والإشاعة بتقول أنها بنت، وفي الشهر التاسع ولدت ولد وسميته عبد الرحمن بنت أختي. فاهم ازاي؟ مش عبد الرحمن بنت اختي، لا يعني هي بنت اختي اللي ولدت عبد الرحمن، سبحان الله. فالشاهد في الموضوع ايه؟ ان ان ان ان اهو اجهزه حديثه وسونار واشعات ومش عارف ايه، وتقول لك لحد الشهر الثامن دي بنت والله، ويجي في الشهر التاسع يطلع ولد. وكذلك العكس، تبص لها واحده مع السونار لحد الشهر الثامن يقول لها لا ده خلاص ده ولد، ويجي في الشهر التاسع تولد بنت. إذا إيه؟ ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قل لي لا برضو ممكن أعترض عليك فيه. ليه بقى تعترض ليه؟ قل لي ما أصلا موظف مرتبي معروف، يعني أنا باخد في الشهر مثلا 1000 جنيه، يعني قسمها على الأيام كده، يبقى أنا رزقي في اليوم 33 جنيه ونص مثلا، أو 35 أو يعني 40 جنيه، أي حاجة، فاهم إزاي؟ فأنا معروف بكرة رزقي 33 جنيه ونص. أقول لك لا، ما ممكن بكرة وانت خارج رايح الشغل يحصل لك مشكله فما تروحش فيتخصم منك اليوم. ممكن تروح الشغل وتقعد في الشغل وتبقى اشتغلت كل حاجه وراجل الموظف ما ياخدش باله ويكتبك غياب، يعني ايه فاهم ازاي؟ وممكن حاجات كتير جدا، رايح تتاجر كل يوم مكسبك قد ايه؟ مكسبي في اليوم 500 جنيه ده خلاص اتعرفت فاهم ازاي؟ وتيجي في يوم تلاقي نفسك ما تكسبش او تكسب 2000 جنيه. اه يبقى وماذا ايه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. حد عارف هو هيموت فين يا جماعه؟ ده الواحد بيبقى مسافر ورايح يمين شمال وهنا وهنا، وسبحان الله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يموت في اي مكان يقدره المولى عز وجل سبحانه وتعالى. طيب في ناس بقى قبل ما نبدا في علامات بقيه علامات الساعه الكبرى، في ناس سالوا وبعتوا رساله بيسالوا بيقولوا احنا سمعنا عن تفاصيل معينه بالنسبه لشكل ياجوج وماجوج، فعايزين نعرف الكلام ده مظبوط ولا لا. يعني بعضهم بيقول لي سمعت ان اجساد ياجوج وماجوج كشجره الارز الشجر الكبير جدا الموجود في لبنان، وبعضهم بيقولوا ان ياجوج وماجوج الواحد منهم يعني هم ابهم طبعا كبيره جدا، امه ياجوج وامه ماجوج. فقال سمعنا ان هم اربعه ذراع في اربعه ذراع، كل واحد يعني شكله كده مربع واخد بال حضرتك، وصنف تالي. وبعضهم بيقول احنا سمعنا ان هم ودانهم كبيره قوي، فبينام لما يجي ينام يفرش ودانه فاهم ازاي، والودن الثانيه يعملها الحاف، يعني واخد بال حضرتك وصف كده جميل قوي. بيقول ودن ودانهم كبير قوي، فلما يجي ينام ينفرش ودن تحت كده يعملها ملايه سرير، والثانيه معملها ايه الحاف، يبقى ايه اكتفاء ذاتي ملايه وبتاعه واخد بالك، وطبعا ممكن يعمل مناخيره مله عشان يظبط برضه السرير يعني وكده واخد بال حضرتك. يعني الحمد لله مظبطين الموضوع. طبعا الكلام ده كله يا جماعه كلام غير صحيح ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنه، وانكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه وسعه. تعالوا بقى نكمل بقيه علامات الساعه الكبرى، بقيه العلامات العشره، احنا قلنا ثلاثه فاضل سبعه، تعالوا نكمل بقيه العلامات. العلامه الرابعه حبايبي واخواني في الله، طلوع الشمس من المغرب. يا الله، علامه من اخطر العلامات التي يعني ستظهر من علامات الساعة الكبرى، فعلا من أخطر العلامات التي ستظهر قبل قيام الساعة طلوع الشمس من المغرب. هي الشمس أصلا بتطلع منين يا جماعة؟ من المشرق. وبتغرب منين؟ من المغرب. هتنقلب الآية، يعني بدل ما الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، لا الموضوع ينقلب، تشرق الشمس من المغرب وتغرب من المشرق، ده هتحصل مرة واحدة، لكن عند ظهور الآية ديت هيحصل حاجات عجيبة جدا جدا هتعرفها دلوقتي. طيب هل هو فعلا طلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة الكبرى؟ أي نعم. إيه الأدلة على كده؟ الأدلة على ذلك موجودة في القرآن وموجودة في السنة. قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده حبايبي إن لو طلعت الشمس من المغرب، خد بالك الشمس بتطلع من المشرق، لو طلعت من المغرب في اللحظة ديت لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل منه إسلام، ولو واحد عاصي يعني مسلم بس عاصي وعايز يتوب لا تقبل منه توبة، ولو واحد مؤمن يعني عايز يزداد إيمانا لا يستطيع أن يزداد إيمانا. الآية بتقول كده، شوف قد ايه، لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. تعال نشوف الادله من السنه، تعال نشوف الادله من السنه وفيهم دليل هيبقى فيه اشكال جامد قوي معانا بس الحل ان شاء الله. الدليل الاولاني حديث رواه البخاري ومسلم ان حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها. خد بالك بقى، فاذا طلعت في مشكله، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، الكل هيؤمن، بس في مشكلة، هو الكل أول ما يشوف الشمس إذا ما طلعتش من المشرق خبر طالعة من المغرب، ده موضوع خطير جدا، لا لا لا ده فعلا ده زي ما النبي قال بالظبط فعلا خلاص نؤمن بقى. قال لك في اللحظة ديت اللي ما آمنش قبلها ما يقبلش منه إيمان، واللي كان عاصي وعايز يتوب لا تقبل منه توبة. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث: فذاك يوم، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عشان كده في رواية مسلم يوم النبي يقول لك الحق وتوب قبل ما تطلع الشمس من المغرب، يقول إيه؟ بادروا بالأعمال ستا، يعني الحقوا اعملوا اعمال صالحه، الحقوا توبوا، الحقوا قدموا الخير قبل ست حاجات هتصلح هتطلع من ضمنها طلوع الشمس من مغربها. الحق نفسك يا مسلم اختي الغاليه الفاضله، اللي عمالين بيقول لك جددي بيعه مع رسول الله ويلا البس حجابك ويلا نقاطع التبرج ويلا نلحق ونتوب ونلبس بقى حجابنا ونلتزم، الحقيقة قبل ما تطلع الشمس من المغرب في اللحظة دي لو قلت هتوب لا تقبل التوبة، لو واحدة كفر وعايزة تسلم لا يقبل إسلامها. شوف دي ما دي مشكلة، فعشان كده بيقول نلحق، لازم نلحق قبل ما يحصل ايه طلوع الشمس من المغرب. قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. الحديث اللي كده بقى فيه إشكالية كبيرة قوي، إشكالية فعلا كبيرة، وتقف قدام الحديث ده عقلك يشت. حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا، خد بالك بقى عايزين نجمعها مع الايه مع الآية، الآية بتقول ايه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم الحديث يقول ايه يقول لك ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ويروح محدد لك الثلاثة يقول لك ايه طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. فتقعد تفكر تقول طب الدجال ايه دخله في الموضوع ده، اذا كان الدجال هيظهر الاول وبعد ظهور الدجال يا جماعه، وركزوا معايا في الحته دي قوي، الحته دي خطيره، بعد ظهور الدجال مين اللي هينزل؟ ايوه سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى يعني لما ينزل هيعرض على الناس اما الاسلام واما القتل، لان الجزيه في الوقت ده هيبقى الحكم ده اتنسخ، والذي اخبر بنسخه هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الاصل في المساله ان انت تعرض عليهم الاسلام، فان اسلموا فبها ونعمه عين، ما اسلموش يبقى الجزيه، رفضوا الجزيه يبقى في ايه يبقى في القتال. الجزيه بقى في الوقت ده هيتنسخ الحكم ده، هيبقى اما الاسلام يا اما القتل. ففي ناس هتامن مع سيدنا عيسى كتير جدا، فاهم ازاي يعني ايه يعني في ناس كتيره جدا هتؤمن مع سيدنا عيسى. طب ازاي الايه بتقول ان لما يظهر الدجال لو حد عايز يؤمن لا يقبل منه ايمان، ولو حد عايز يتوب لا تقبل توبته؟ مش اشكاليه ديت؟ اشكاليه كبيره فعلا. لكن الجمهور قالوا ايه بقى ايه قالوا ان الحديث لما ذكر كلمه البعض، والايه لما ذكر كلمه البعض قال لك مش لازم يكون اللي هيحصل ده مع ظهور الثلاث ايات دولت، خد بالك. طب برضو ليه يعني ليه النبي ذكر الثلاث آيات دول الدجال وطلوع الشمس ودابة الأرض؟ قال لك أصل ظهور الدجال ده بداية التغير في أحوال العالم السفلي. أمور كتير هتحصل في حياة الدجال، يعني لما يؤمر السماء فتمطر ويؤمر الأرض فتنبت ويأمرها تخرج الكنوز اللي فيها فتخرجها، وبعدين يقول لك أنا بأحيي الموتى وبعمل وكذا وحاجات كده صعبة جدا، وبيستخدم الشياطين، فده تغير في أحوال العالم الأرضي. كذلك الدابة نفس الحكاية، دابة طالعة بتكلم الناس حاجة غير مألوفة، خير حضرتك لما دابة كده جاي عليك عزك الله وعمالة بتتكلم معاك، فأمر غير مألوف. أما طلوع الشمس فهي بداية تغير أحوال العالم العلوي، إن الشمس طول عمرها بتطلع من المشرق، لا المرة دي هتطلع من المغرب، واخد بال حضرتك. فعشان كده قالك لا، الجمهور قالوا إيه قالوا إن الآية محمولة على بعض الآيات وليس كل الآيات، اللي هم إيه؟ آيتين. اللي هم إيه يا جماعة؟ إن لو طلعت الشمس، وركزوا معايا، لو طلعت الشمس من المغرب ولو ظهرت الدابة، في الحالتين دول بس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، عشان ما شتتكمش. الآية ذكرت العموم، والحديث فصل الموضوع، قال لك إن الثلاث حالات دول لو ظهروا، لو حد كافر عايز يسلم لا يقبل إسلامه، ولو حد عاصي عايز يتوب لا تقبل منه التوبة، اللي هم إيه؟ اللي هم طلوع الشمس والدجال ودابة الأرض. يوم العلماء يفسروا الموضوع قال لك لا، كلمة بعض ديت تفيد إيه؟ التبعيد، يعني مش كلها. يبقى الآيات اللي لو طلعت لو ظهرت فلا يقبل إيمان إنسان ولا يقبل توبة إنسان، اللي هي ظهور الشمس من المغرب و ظهور الدابة. طب ايش معنى الحاجتين دول مع بعض؟ قال لك لان الاثنين هيكونوا في يوم واحد. الاثنين هيكونوا في ايه؟ في يوم واحد. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم عن ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الايات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، فأيتهما أو فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. يعني بيقول لك في يوم، في اليوم دوت هتطلع الشمس من المغرب، خد بالك، وبعدها على طول في الضحى كده هتطلع ايه، هتظهر الدابة. يا إما تظهر الدابة قبل طلوع الشمس مباشرة وفي نفس اليوم تطلع الشمس منين، من المغرب. قال لك فلو دي ظهرت دي بعدها على طول، ولو دي ظهرت دي بعدها على طول، سواء دي تطلع الأول أو دي تطلع الأول، المهم الاثنين في الغالب هيطلعوا في وقت واحد أو وقت قريب جدا جدا جدا من بعضه. يبقى إذن كما قال الحافظ ابن حجر، بقى نلخص الموضوع كله، إن قال لك ظهور الدجال، احفظ الكلام الغالي ده، ونزول عيسى عليه السلام. قال لك ظهور الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام. وأما طلوع الشمس فهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. تمام كده؟ طيب الشمس يا جماعة من يوم ما ربنا خلقها سبحانه وتعالى وهي تشرق من المشرق وتغرب من المغرب بصورة منتظمة، قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله، الشمس ما بتعملش حاجة إلا بأمر ربنا، الشمس بتسبح بحمد الله، والشمس بتسجد لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا سلام. لعلكم يا جماعة تذكروا قصة سيدنا موسى عليه السلام عند فتح بيت المقدس. ربنا أمر سيدنا موسى عليه السلام أنه ياخد بني إسرائيل ويروحوا يفتحوا بيت المقدس. كان ساكن فيه قوم عماليق، ناس كده إيه، أصحاب أجسام ضخمة جدا، وكان هم استولوا على بيت المقدس في الوقت ده. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يعني بيفكرهم الأول، بيذكرهم بنعم ربنا، ثم يأمرهم بالتكليف بعد ذلك. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جمال قوي بني إسرائيل دولت، لزاز كده، ناس حلوين قوي، بيروح احنا مش هنعمل حاجة غير لما يخرجوا، لما يخرجوا احنا نخش، يعني من غير لا قتال ولا أي حاجة، ما لناش دعوة بالموضوع ده. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فين السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا، اللي هم بني إسرائيل، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لو سيدنا هارون: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنا يا ربي، أنا سيدنا موسى بيقول أنا لا أملك إلا نفسي وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. مين الرجلين دولت يا جماعة اللي قال لهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا كنتم مؤمنين؟ دول واحد اسمه يوشع ابن نون، والتاني اسمه كالب ابن يفنى. يوشع ابن نون ده، عارف حضرتك لما بتقرأ في كل يوم جمعة سورة الكهف، اللي هي بقى ايه، اللي عارف اللي هو فتاة، الفتى اللي كان مع سيدنا موسى وهم رايحين في رحلتهم للخضر، هو ده يوشع بن نون. يوشع بن نون ده لما مات سيدنا موسى عليه السلام كبر يوشع بن نون، ده تلميذ سيدنا موسى، كبر فربنا اكرمه بالحكم والنبوه، بقى نبي على بني اسرائيل بعد سيدنا موسى وبقى حاكم. فربنا امره ان هو يروح بمن تبقى من بني اسرائيل او بالجيل الجديد من بني اسرائيل عشان يفتح بيت المقدس، وراح. وكان الكلام ده يا جماعه الخير، كان الكلام ده في يوم الجمعه، كان صباح السبت، فالشمس خلاص قربت تغرب وهم لسه مش قادرين يفتحوا بيت المقدس. فهو انت عارفين يوم السبت هم ما بيقطوش ولا بيعملوا اي حاجه في يعني ايه في شريعه بني اسرائيل. فيوشع بن نون عليه السلام بص للشمس وعارف ان الشمس الكون ده كله عبيد لله سبحانه وتعالى. قال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس يا رب، خليها ما تغربش النهاردة يا رب، مش عايزة تغرب، انا عايز افتح بيت المقدس وامتثل امرك، اللهم احبس علي، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب يومين متتاليين. هات الدليل، خد الدليل، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. ولذلك برضو ركز معها بقى في الحتة الحلوة دي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا إبراهيم تحدى النمرود ابن كنعان، حضراتكم عارفين طبعا النمرود ابن كنعان اللي هو بيقول يعني أنا أحيي وأميت، سيدنا إبراهيم تحدى بإيه؟ بآية الشمس. الشمس، شوف الآية بتقول إيه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بسبب إيه؟ أن آتاه الله الملك. يا ناس الواحد دماغه تكاد إنها تطير، يعني بقى واحد ربنا يعطيه الملك وينعم عليه بالنعم دي كلها، فيكون الجزاء إنه يكفر بالله بدل ما يشكر ربنا، وهي كده. وقليل من عبادي الشكور، مش قارون حصل معاه نفس الحكايه؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولو القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره واحسن كما، ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال لهم ايه؟ قال انما اوتيته على علم عندي. النظرة القارونية اللي موجودة لحد يومنا هذا، في ناس كده، إلا يعني في ناس طبعا قليلين الحمد لله، بس في ناس موجودين لحد الآن. كل ما تكلموا عن الصلاة والعبادة يقول لك وأشكر ربنا على النعم، يقول لك نعم إيه اللي أشكر ربنا عليها، كل ده جابه بفهلاوته بذكاء، أنا أحط إيدي في التراب يبقى ذهب. في ناس كده النظرة القارونية، ده أنا راجل عصامي بدأت من تحت الصفر لحد ما بقيت ملياردير، كل ده بكد وتعبي وشغلي وهندستي ودماغي العالية وخبالك وأفكاري كله من نعم ربنا، ربنا اللي وفقك وربنا اللي أكرمك، واشكر ربنا. وقليل من عبادي الشكور، هي دي المسألة. فشوف، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يوم النمرود ابن كنعان يقول إيه؟ وأنا أحيي وأميت. إيه المشكلة؟ بس كده. قال انا احيي واميت. طب اثبت لي انك بتحيي وتميت. قال له بسيطه، تعالوا انتوا الاثنين. لا مش مصورين، لا هو بيقول يعني تعالوا انتوا الاثنين. فاهم ازاي؟ فقال له انا حكمت على ده بالاعدام، وحكمت على الاثنين بالاعدام، وشويتين قال له وقد عفوت عن دوت وهعدم دوت، واخد بالك؟ فيبقى انا كده احييت دوت وامت دوت. سيدنا ابراهيم حس ان الراجل ده دماغه مش مظبوطه، فلما لقى دماغه مش مظبوطه، حاضر اسحب نكمل الحته دي ونخش الفاصل. فلما لقى دماغه مش مظبوطه قال خلاص، اديله بقى ايه واضحه جدا. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خد بالك. فالمهم تفضل الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب لحد ما يجي اليوم الموعود اللي تتغير فيه الايه ديت وينقلب الأمر وتشرق الشمس من المغرب. هيحصل الكلام دوت إمتى ويحصل إزاي؟ ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ربنا يحفظنا ويحفظكم. فالمهم إن الشمس هتفضل يا جماعة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب لحد ما يجي يوم ويتغير أو تتغير هذه الآية فتشرق الشمس من المغرب، بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. هيجي اليوم الموعود دوت، الشمس بتستأذن ربنا كل يوم في أن هي تشرق من المشرق، في اليوم ده هتستأذن من ربنا إنها تشرق من المشرق فلا يأذن لها، ثم يأذن لها في أن فأن تصبح طالعة من المغرب. إيه الدليل على كده؟ حديث جميل جدا وجليل جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب الشمس؟ حد فيكم عارف الشمس بتروح فين؟ الشمس بتطلع جماعة وبعدين بتغرب، هي لما بتغرب بتروح فين؟ حد عارف؟ خد بالك بقى، شوف النبي بيجاوب لك على السؤال الجميل ده: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قال: إن هذه يعني الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. الله، يا سلام. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس. الله، كله يسجد لله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف شوف الشعر بيقول لك ايه، بيقول لك: انظر لتلك الشجرة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا، تسمع التوحيد لله ساريا، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا، أإله مع الله، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحان الله. أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. يا سلام يا سلام يا حبيبي يا رسول الله، ده في ناس لحد النهاردة رفض تسجد لرب السماوات والأرض، لرب العرش العظيم. ده في واحدة لحد النهاردة رفض تلبس الحجاب وتطيع أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، والشمس اللي هي جماد بتسجد وتخر ساجدة لله جل وعلا تحت العرش. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله بلفظ الحديث، أنا بقرأ لكم الورقة، والله: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. خد بالك من لفظ الحديث، والله من ورقة، فتخر ساجدة. الشمس دي كلها اللي العلماء بتوع الفلك بيقولوا إنها في حجم الأرض 1,300,000 مرة. يا مسلم، يا اللي ما نسويش ذرة، مثقال ذرة في الأرض، الأرض دي كلها الشمس قدها 1,300,000 مرة، بالقوة دي كلها والحجم ده كله والعظمة دي كلها، بتخر ساجدة لربها جل وعلا. فلا تزال كذلك، تفضل ساجدة لله سبحانه وتعالى حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت. ربنا بيأمرها، بيقول لها انها ترجع مرة تانية لتشرق على الناس في اليوم التالي، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة. فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. يا سبحان الله. ثم تجري، اسمع بقى الجزء الأخير من الحديث، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش. كل يوم يا حبيب قلبي، كل يوم الشمس بتطلع علينا كده وتنور الدنيا بإذن ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ما تنور الدنيا وخلاص يجي وقت الغروب تقوم ماشية ورايحة لحد العرش بتاع الرحمن سبحانه وتعالى وتخر ساجدة لربها جل وعلا. في المرة الأخيرة بقى ديت حينما يأتي اليوم الموعود، واسمع وشوف آيات ربنا عشان تزداد إيمان. عشان كده بقول لك محتاجين نفضل نتكلم عن الدار الآخرة لحد يوم القيامة، عشان نفتكر إن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا اللي بتستكبر إن أنت تسجد لله. الشمس بتخر ساجدة لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك. المرة دي اوعى تطلع من المشرق، المرة دي ربنا أمرك ان انت ما تطلعش من المشرق، انت تطلع من المغرب. هتسمع وتطيع، لان الشمس عارفة ربنا وبتعبد ربنا وبتسبح بحمد ربنا وبتسجد لربنا في الوقت اللي فيه ناس من البشر ما بيحبوش ربنا وبيكرهوا ربنا وبيكفروا بربنا. حد فينا متخيل يا جماعة اني وقلت الموضوع ده يعني مئات المرات، ان عدد سكان الارض معدي 6 مليار، 1,300,000,000 مسلم، وحوالي 5 مليار بيكفروا بالله سبحانه وتعالى. الشمس تيجي وتنور لهم دنيتهم وتدفيهم وتنور لهم حياتهم، وهم بيكفروا برب السماوات والأرض ورب الشمس ورب العرش سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيقال لها ارتفعي، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ انتوا عارفين امتى الكلام ده يحصل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: حتى حين لا ينفع، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعايز حضرتك تتخيل الناس اللي هتكون عايشة في الزمن ده في الوقت ده، وقت عجيب جدا. انت ظابط المنبه بتاعك على ان انت تقوم تصلي ركعتين قيام ليل، وبعدين تصلي الفجر، وبعدين تفضل تذكر ربنا لحد ما تشرق الشمس، وتستنى كمان تلت ساعة صلي ركعتين وتخرج، ونقول لك ألف مبروك كتبت لك حجة أو حجة وعمرة تامة تامة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالناس تصحى تبص كده في السماء مفيش شمس، ما طلعتش الفجر، عدى وقته الشمس والناس صلت والشمس ما طلعتش. الساعة 7 الصبح لسه الدنيا ظلمة، الساعة 8 لسه الدنيا ظلمة، الساعة 10 لسه الدنيا ظلمة. بعض الناس بيقولوا ان الموضوع ده هيستمر لمدة 3 ايام، يعني الموضوع ده مش هيحصل في يوم وخلاص، لا، قالوا ان الموضوع ده هيستمر لمدة 3 ايام. حقيقة يعني انا لم اجد دليلا على ذلك الا حديث واحد بس رواه ابن مردوي، وقال بعض اهل العلم انه حسن في الشواهد، لكن انا في نفس الشيء من هذا الحديث يعني لا استطيع ان استدل به، لكن هقول لكم الحديث. حديث رواه ابن مردوي في بسناد حسن عن عبد الله، كما يقولون عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس ليلة تعدل 3 ليال من لياليكم. من أكتر ناس هيعرفوا العلامة دي يا جماعة؟ المتنفلون، أهل القيام اللي بيصلوا قيام ليل، يصلوا الفجر ويقعدوا كده لحد الشروق، هم دول اللي هيشوفوا العلامة. لأن في ناس بتفضل، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويرزقنا إياكم الطاعة، في ناس بتفضل تحارب ربنا بالذنوب والمعاصي لحد قبل الفجر بربع ساعة، ويناموا يصحوا على أذان العصر. دول مش هيشوفوا العلامة دي ولا هيعرفوا حاجة عن العلامة دي خالص بالمرة. فالناس هيصحوا الصبحية، فلان هيجري على فلان: يا فلان الساعة كم عندك؟ الساعة 9. طب الشمس لسه ما طلعتش ليه؟ مش عارف. يا فلان المنبه عندك مظبوط؟ اه مظبوط، ده الساعة 9:30، ده الشمس لسه ما طلعتش، ده حاجة غريبة. حد ما فجأة يلاقوا الشمس طالعة مش من المشرق، من المغرب. في الوقت دوت الكل سيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر قول المولى عز وجل، ويتذكر علامات الساعة الكبرى، وعلامة من ضمن علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب. فالكل عايز يؤمن بقى في الوقت ده. في الوقت دوت لو واحد كافر وعايز يسلم لا يقبل اسلامه. ده مش اللي انا بقول، انا مش بقفل قدام باب التوبه، ده النبي اللي بيخبر ان لو واحد حب يؤمن بعد طلوع الشمس من المغرب لا يقبل منه اسلام، ولو واحد عاصي عايز يتوب لا تقبل منه توبه. طب نخرج من الحته دي بايه؟ نلحق نتوب يا شباب، نلحق نتوب يا بنات، نلحق نتوب يا ابائنا وامهاتنا واحبابنا ويا ناسنا ويا اهالينا. عايزين نتوب عشان ربنا يرفع الذل عن الامه، عايزين نتوب عشان الخير ينزل مرة تانية لبلادنا، عايزين نتوب مرة عشان ربنا يكرمنا والشحناء والبغضاء تختفي من بين قلوب المسلمين، عايزين نتوب عشان ربنا يكرمنا والبركات تعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات مش هنلاحق عليها، بس نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. علشان كده النبي عليه السلام بيقول لك الحق توب قبل ما تطلع الشمس. يوم يقولك إنما عسامي لك إيه؟ الحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. إن الهجرة يعني لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، تمام كده؟ لكن في هجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وهناك هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله باتباع كتابه سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه والائتمار بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، وهجرة إلى رسول الله باتباع سنته وبمحبته صلى الله عليه وسلم وبإحياء سنته وبالدعوة إلى سنته صلى الله عليه وسلم. دي هجرة إلى رسول الله. فالنبي بيقول لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت، اسمع الكلام بقى، طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. سبحان الله. النبي بيقول لو طلعت الشمس القلوب كلها هيطبع عليها باللي فيها. القلب ده مليان كفر، اطبع عليه خلاص، اتقفل على الكفر اللي فيه. اسمعوا يا جماعة كلام غالي جدا. القلب ده مليان ايه؟ مليان ايمان وشوية معاصي، يتقفل على الايمان وشوية معاصي. القلب ده مليان ايه؟ مليان ايمان صافي، يتقفل على الايمان الصافي، يختم على، يعني تخيل حضرتك معلش كوباية زي كده، كوباية دي مليان ايه؟ مليانة مية، حطيت ايد عليها قفلت على ايه؟ على مية. لا مليانة طمي، قفلت على طمي. لا مليانة عسل ابيض، قفلت على عسل ابيض. وضحت المسألة؟ يطبع على ما في القلب. لو طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلب بما فيه. ده كلام حبيبنا، حد فينا مش مصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ يبقى فإذا طلعت يعني الشمس طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. في رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة خد بالك حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني لو طلعت الشمس من المغرب النبي بيقول لك التوبة في اليوم ده ما تنفعش، لأن التوبة ما تنفعش في وقتين بس يا جماعة. حد عارف الوقتين دولت؟ في وقتين فقط، الوقتين دولت هم اللي هتنقطع عندهم التوبة، بس هم دول وقتين بس، ما سوى ذلك فالتوبة مقبولة في أي زمان وفي أي مكان. حالتين فقط، وقتين فقط هم دولة اللي يعني بتنقطع عندهم التوبة، ما ينفعش فيها التوبة. التوبة عند الغرغرة، واحد فضل عصى ربنا ولحد ما بدأت الروح تطلع وخد بالك وبدأت الغرغرة، وفي الوقت ده قال أتوب، قال لك ما ينفعش التوبة خلاص، لأنه عاين خلاص نزول الملائكة، خلاص عاين بداية أحداث الآخرة بالنسبة له. والتوبة عند طلوع الشمس من المغرب لا تصلح التوبة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف حديث ثالث في البخاري ومسلم. النبي بيقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. أول ما يشوفوا الشمس طالعة من المغرب بس آمنا أن له لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. العلماء برضو بيقولوا كلام جميل قوي. بيقولوا طب إيه السبب؟ إيه السبب يا جماعة في إن الواحد لو طلعت الشمس من المغرب ما يتقبلش منه إيمان لو كان كافر، وما تقبلش منه التوبة لو كان مسلم عاصي. ايه السبب في الموضوع دوت؟ تعال نشوف الأئمة بيقولوا ايه في عجالة سريعة كده. قال الإمام القرطبي قال العلماء وإنما لا ينفع وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم أسف عفوا سمحونا لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفطر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس جميعا لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضرة الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي وبطلانها من أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال لك في الوقت ده لما تطلع الشمس من المغرب الناس خلاص أيقنوا أن القيامة قربت فكأنه في حال من رأى الموت في حال من يحتضر فما دام هو رأى خلاص كده قال لك بس لما الواحد يعرف حالتين ان خلاص الملائكة نزل تقبض روحه قال لك طب هعمل معصي في حد نزل الملائكة تقبض روحه ويقول لهم يا جماعة ادوني شوية خمر او عايز اعمل اي معصية ما حدش هيجيله نفسه اصلا ربنا في الوقت ده. كذلك نفس الحالة لما تيجي تطلع الشمس من المغرب خلاص القيامة قربت يا جماعة حد ليه نفس في الوقت دوت يعصى ربنا قال لك ففي الوقت ده بتخمت كل الشهوات والنفس ما تبقاش مايله لاي معصيه بالعكس بتبقى مايله ده ايه انها تطيع ربنا. زي اديك مثال لو جيت النهارده قلت لك القيامه بكره حد ليه نفس يعصي ربنا يقينا كل الملاهي هتتقفل كل السينمات هتتقفل كل القنوات الفضائيه بتاعت الاغاني والمسلسلات كله هتقفل والدنيا كلها ستخر ساجده لله. شوف شوف شوف سبحان الله شوف الانسان شوف الانسان عامل ازاي وحاله عامل ازاي عرفت ان القيامه بكره هتخر ساجدا. طب ما إذا قام إذا مات العبد قامت قيامته والحديث ضعيف لكن معناه صحيح لما تموت قامت قيامتك. طب ما تعتبر أن قيامتك بكرة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ده كلام سيدنا علي مش من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك تخيل نفسك هتموت بكرة خلي عندك قصر أمل حس أن المسألة أن أنا عايش وبعمر الدنيا وهنجح واعبد ربنا لكن في نفس الوقت هتخيل أن بكرة مش بكرة أتخيل أن أنا ممكن أموت دلوقتي فلازم أنام على توبة ولازم أحضر نفسي لهذا اليوم. عشان كده قالك في الوقت ده ما ينفعش إيمان أي إنسان لأنه خلاص شاهد الحاجات اللي بتدل على أن القيامة قربت خلاص فبالتالي المعاصي كلها أخمدت في قلبي. قال الحافظ ابن كثير إذا أنشأ الكافر إيمانا يعني لو حب الكافر يؤمن إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لا تقبل منه توبة. كلام الحافظ ابن كثير بيقول إن لو واحد كافر لما تطلع الشمس من المغرب لو حب أن يسلم ينفعش إسلامه لو واحد عاصي مسلم عاصي حب يتوب ما يقبلش توبة إنما لو واحد مؤمن وما عندوش معاصي الحمد لله أو معاصي بسيطة جدا والحمد لله قريب من ربنا فهو على خير عظيم. بعض العلماء قال رأي بقى تاني وده كان على رأسهم الإمام القرطبي رحمه الله رحمة الله واسعة قال إيه قال أن الذين لا يقبل إيمانهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها أما إذا امتد الزمان بعد ذلك ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة والحقيقة ده رأي إيه مرجوح يعني غير صحيح. طيب التحقيق بقى في المسألة دي كلها عشان نختم درس الليلة دي ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب والمرة الجاية نكمل بقى بقية علامات الساعة الكبرى كلها إن شاء الله. أن النصوص تحقيق في هذه المسألة أن النصوص دلت يا جماعة الخير على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من المغرب وأن الكافر لا يقبل منه إسلام ولم تفرق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال وروى الإمام مسلم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل خد بالك حتى تطلع الشمس من مغربها وده أكبر دليل على عدم قبول التوبة حين تطلع الشمس من مغربها واضح كده؟ فجعل غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من المغربة وقد ذكر الحافظ ابن حجر أحاديث وآثارا كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبة إلى يوم القيامة ثم قال فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد ليوم القيامة. أصدر حافظ من حجر إيه يا جماعة؟ إن لو طلعت الشمس حبايب قلبي من المغرب خلاص، لو حب كافر إنه يسلم ما يقبلش إسلامه، لو حب عاصي يتوب ما تقبلش توبته، وإن الكلام ده مش هيبقى في اليوم ده بس، لا يستمر لحد قيام الساعة. واضح الكلام كده؟ سبحان الله. لكن في وقفة هنا بقى إيه عايزين نقف معها، عشان ممكن دي تعمل لخبطة عند بعض الناس، ونختم بها إيه درس الليلة دي. إن روى الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: حفظت من رسول الله حديثا لم أنسه أبدا، أو لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. فإزاي هتكون دي أول الآيات إذا كان الدخان لم يظهر، إذا كان الدجال لم يظهر، وعيسى عليه السلام هينزل عشان يقتل الدجال ويعرض الإسلام على الناس، ولا يقبل يعني إلا إما الإسلام وإما القتل. إحنا قلنا الكلام ده طبعا في بداية الحلقة، قلنا يا جماعة إن ظهور الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج، دي كل الآيات دي زي ما قلنا دي بداية تغير العالم السفلي عالم الأرض، وإن ظهور الشمس من مغربها هو ده يكون بداية تغير أحوال العالم العلوي. واخد بالك؟ يبقى كده ما فيش أي تعارض ما بين هذا الكلام ولا هذا الكلام. قال العلامة الألباني رحمه الله رحمه الله في تعليقه على الطحاوية: طلوع الشمس هو أول العلامات الغير مألوفة، لأن الدجال بشر حتى مهما كان شكله ملخبط وكده، بس هو بشر في النهاية، ويأجوج ومأجوج أيضا بشر، وعيسى بشر عليه السلام. أما طلوع الشمس من مغربها فعلامة غير مألوفة، وكذلك خروج الدابة. يبقى نخرج من ورا ده كله، عايزين نتوب يا شباب، عايزين نتوب يا بنات، عايزين نتوب يا أبائنا وأمهاتنا. شوف فرعون لما حاول إن هو يتوب عند الموت ويؤمن عند الموت، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان الرد الآن وقد عصيت قبل وقد كنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على التوبة، وهذا آخر حاجة نختم بها. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني ربنا يبارك فيكم، بالله عليكم إخواني وأخواتي وحبايبي وأهلي وناسي، عايزين نتوب لله دي. ربنا يرزقنا وإياكم توبة نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم بلقاء النبي على الحوض، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، نكمل إن شاء الله علامات الساعة الكبرى كلها إن شاء الله. الستة اللي بقينا احنا كلمنا عن أربعة اهوت، يعني كلمنا عن ظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج، واتكلمنا النهاردة عن طلوع الشمس من مغربها، وقلنا ان لما تطلع الشمس من المغرب لا يقبل إيمان كافر، واحد كافر عايز يؤمن ما يقبلش منه إيمان، ولا يقبل توبة إنسان عاصي. فعايزين نلحق نتوب قبل ما تطلع الشمس من مغربها، ونكمل بقية العلامات الستة اللي باقيين إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.